لما السحرة قالوا لموسى عليه السلام نلقي احنا ولا انت؟ مين اول يبدأ؟ قال بل القوا انتم. فاذا حبالهم وعصيهم يخجل اليه لمين؟ من سحرهم، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يخيل لمين؟ موسى. هاي نبي، هاي نبي، هاي نبي اخيل إله. ومش بس هيك، فاوجس في نفسه خيفة موسى، خاف يعني الى درجة انه هيا هيا قولوا لي. هو في نص بقول انه الحبال والعصي تحولت افاعي؟ في نص في القرآن؟ لا يعني النص بقول انها تحولت افاعي؟ لا سحروا الناس او خيل بس تسعى. ايش اللي بتسعى؟ العصي والحبال. الآية ما قالت افاعي، بس احنا في عندنا وهم انها تحولت افاعي. بعرفش من وين جاي الوهم انها تحولت افاعي. هي تحولت افاعي ولا سعت؟ طيب اثنين، هي سعت ولا خيل؟ اذا خيل، ما سعت. هي ما سعت، هو خيل. خيل، هي ما سعت. ولذلك الناس اللي حاولوا، ومن قديم، من ايام من قبل 1000 سنة او اقل او شوي، من زمان بعض المفسرين حاول يطرح القضية التالية، انه هذه الحبال والعصي فيها زئبق، والزئبق ما هي بتعرفه كان الضحى، ولما الشمس بتحمى بدأ يتحرك، بتبدأ تتحرك، فالناس بتظنوها ايش؟ عجيب. ما هو اذا كان هذا الكلام صحيح معناته تحركت الحبال والعصي. انتبهوا الان، معناته الحبال والعصي تحركت ولا ما تحركت؟ اذا ما خيلش، هي تحركت. كيف خيل؟ هذه لو هذول الناس اللي حاولوا يزعموا ايش؟ انه شغله صناعيه، انه شغله صناعيه، وانه زئبق ولا غير زئبق مش مهم، يعني تحركت. طب ما هو الايه قالت ما تحركتش، ما هو الايه قالت ما تحركتش. فهمنا هاي؟ إذن فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، مش أنها أفعى، أنها تسعى. هي إذن بتسعى، إذن هو خيل إنها بتسعى وهي بتسعاش. إذن كل اللي بيقولوا إنها صناعة هذا كلام إيش؟ الآن بنحطه على جانب، خلاص بعنيناش، بعنيناش هذا كلام. اللي بيقول لك إنه إذن تسعاش، معناته المستهدف مين؟ الإنسان. سحروا أعين الناس، هاي كمان ثانية، هناك يخيل إليه نبي، هيو هيو يخيل إليه. ثم جماهير، سحروا أعين الناس، الجماهير كلها محتجدة. إيش هذا؟ الجماهير المحتجدة سحرت اعينها. اما والله اذا بتتحرك لا سحرت اعين حدا ولا حدا، هيا بتتحرك الحبال العصي، ما هي بتتحرك، هذا مش سحر، هذا مش سحر. ليش؟ لانه خفي سببه بس مش على خلاف الواقع. مش قلنا لكم بدنا نعرف شو السحر؟ السحر بيخفي سببه، خفي وعلى خلاف الواقع. إذا سببه خفي ومش على خلاف الواقع، يعني بتمشي هذه بتسعى، هذا مش سحر، هذا مش سحر. تمام؟ إذا بكفيش في تعريف السحر خفي سببه، ولازم يكون على خلاف الواقع. معناته المستهدف الإنسان. سحروا أعين الناس يخيل إليه، خلاص هاي بدينا نحدد شو يعني السحر، شو هو اللي على خلاف الواقع. على الواقع أن الحبال والعصي مستقرة في واقعها، والحركة وين؟ هون في العين، الحركة في العين، هذه مهم إذن نعرفها. طيب الآن في موضوع السحر، على فكرة العلماء من قديم اختلفوا، يعني مثلا قالوا هل السحر له حقيقة؟ له حقيقة. أولا خلينا نتعرض لناس يعني أو قول من أقوال بعض العلماء في غاية الغرابة، أساس نرفضه ونطلعوا من الموضوع. شو اعتقدوا؟ قال الساحر ممكن يأثر في الأشياء ويحولها، يعني الساحر بيحول العصاي أفعى، بيحول الحصاي أفعى، قالوا والساحر بيحول العصاي ذهب، يعني بيقولوا منين جبتوا هالكلام؟ هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، خطير كثير، ومرفوض وفيش عليه أي دليل، لا من واقع السحرة ولا من قرآن ولا من سنة ولا من غيره. ليش؟ لأن السحر قلنا أهم شيء فيه خلاف الواقع، بيظهر خلاف الواقع، يخيل خلاف الواقع. فخلصنا من هذول الناس اللي ما أصلا لا يلزم نناقشهم من علماء قدماء، وممكن بعض المعاصرين كمان يقلدوهم، هذا كلام يعني ما يليق نقول انه الساحر يغير من طبيعة الاشياء، يغير اي هو العلم قد ما تطور لحد الان يا دوب مش قادر يغير طبائع الاشياء، لا يكون يعني عم مهم قاعدين بتمنوا من زمان يحولوا الحديد لذهب، ما كل التجارب وعرفنا الذرة وعناصرها وكيف بدنا نأثر في الوزن الذري والعدد الذري، لا كلام ساحر، الساحر ما يصير الساحر هذا يحول